قد ينقضون. فإن كانوا قد نقضوا فاسكت، أشر لي عطني إشارة، علمها بإشارة يشوف الرسول يعرفها، يعرفها الرسول عليه الصلاة والسلام، أعطني إشارة بس فقط. لما أقبل جاء المرسول أعطى الرسول إشارة أنهم نقضوا، أنهم نقضوا. طبعا فيهم منافقون اللي عند الرسول، هو يبي يكتم المنافقين ويعمل الطريقة حتى ما يروح خبر لبني قريظة. هذه فائدة إخوان أن بعض العلوم ما تصلح لكل أحد، خلطة. فقام لما صلى الظهر خطبهم، قال: أيها الناس، لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. عرفوا أنهم ناقضين، ما عاد يستطيعون، ما يستطيع الناس أن يتأخروا، خلاص أمر الرسول، أمر، أمر القائد، أمر، ما فيه. لكن لو داروا قبل تفككوا تلافتوا، ربما ينبغ منافق له بكلمة، تونا مجروحين وتونا تعبانين، صحيح ولا يا أخوان؟ يمكن يقولون كذا، لا لا تحد العصر إلا بني قريظة. فذهبوا، حتى إنهم رضي الله عنهم ما صلوا العصر بعضهم إلا بني قريظة، وبعضهم ما صلوا في الطريق، فتشاجروا، قالوا الرسول يقصد التشريع، صلوا وجه اللي صلوا بني قريظة، قالوا لا، أخذوا بالظاهر، هذا مذهب الظاهرية، واللي قالوا نصلي بالطريق قالوا الرسول يقصد التشريع، صوبهم الرسول عليه الصلاة والسلام كلهم. في الحاصل أن العلم النافع، إذا كان عندك علم فانظر وضعه ومكانه، يعني انظر نتيجة العمل حتى يكون عملا صالح، وإلا إذا كان علمك لا تفرق في موضعه ولا تعرف أين تضعه فاعلم أنه ليس بعلم. قال الله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. شوفوا عملوا الصالحات، اشترط بعض العلماء، قالوا: وإذا كان الأمر متصل بالحاكم مبطي في القرون الأولى، فعليك بالنصح سرا وإصلاح، وثانيا عليك إصلاح النية، فإذا فقدت النية لا تنصح أحد، شوري عليك اسكت بس، السكوت خير لك. وإذا كان عندك نية صالحة، نية وطيبة، فعليك بالطريقة الصحيحة حتى لا يفسد عملك، لا يفسد عملك نيتك. طرحوا عليه سؤال، هذا ذكره تنبيه الغافلين من النحاس في القرن الثامن، إيه في القرن الثامن، قالوا: ما الذي يعلمنا أن من نصح السلطان أو الحاكم سرا عن صلاح نيته؟ قال: يعلمنا أمور، منها إذا خرج ما يتحدث، يقول: أنا قلت وأنا والله نصحت وأنا دخلت وأنا مش در، هذه علامة فساد النية. قال: نعم، لأنه يبين للعامة أنه يتمكن من الدخول على الأمراء. شتوا أخوان العلماء، فسد عمله، ما عنده قيمة السلطان أو الحاكم، ربما يتسلط وتأخذ العزة بالإثم، يقول إذا جاء نبي يريد يتزين ويبين أنه يقدر يصل، لا بد من صلاح النية. هذا من حسن النية أنك إذا نصحت، إذا كان الأمر كذلك، إذا نصح سر طلع يتكلم فسدت نيته، فما بالك بمن يوحي بصحيفة أو بمحاضرة أو بخطبة أو بكلمة أو بأي مجتمع مصغر ومكبر، بما يوحي بزرع الأحقاد من بعضنا على بعض. الأمر عظيم، فعلينا بالعمل بالعلم النافع والعمل الصالح. وذكر أيضا أن رجلا نصح الأمير ابن النحاس في القرن الثامن، قبله الآن لا حوالي 600 سنة، فخرج هذا الرجل لنصح الحاكم، ومن شدة الجوع الله يعافينا وإياكم جلس له عند زبالة وصار كذا يدور فيها. طبعا عادة الحكام ما يتركون

بإحدى ثلاث، طبعا منها النفس بالنفس. يقول: فطأطأ رأسه عبد الله بن علي وترك الأوزاعي. الأوزاعي يقول طال وقوفي، على حتى تعبير العوام ان قاعد دم برجليه رحمه الله، هو ما قال له شيء، وهذا ما قدر. يقول: فلما طال الوقوف رجعت على القهقرة حتى انتهيت من صفوف الجنود، ولما ان انتهيت توجه افترك على وجهه. يقول: فما علمت الا اني يناديني من وراي، واذا معه حزمه من دراهم، سر الدراهم. قال: خذها يا الاوزاعي، هذه من الامير. يقول: ففكرت باخذها او ردها، ففكرت ان في ردها مفسده عظمى، يسلم نفسه على شيء، فاخذتها نظر للمصلحه. فلو صادم في حين في ذلك الوقت ربما راح كل العلماء اللي في الشام، كل العلماء في الشام كلمه واحده. الاخر استدعاه بعض الامراء، قال: انصحني. وش يقول؟ يروح يطلع مفاسد، وان سويت كذا وان سويت كذا وان سويت كذا، صعبه. ولا يمدحه ويغره؟ قال: اجعل التقوى، ألزم التقوى قلبك، واجعل الآخرة نصب عينيك. جملة حية حية حية. ألزم التقوى قلبك، واجعل الآخرة نصب عينيك. جاء آخر لأحد الحكام، قال: انصحني. طبعا هذا ناصح، لكن ايش يقول؟ يقول: افسدت، عاف عليه مآخذ، لكن المصلحه مطلوب انك تصلح، ما تزيد المآخذ مآخذ. قال: عليك بمن يخوفك حتى تلقى مأمنك، واحذر من يؤمنك حتى تلقى ما يخيفك. بكلمة واحدة موعظة. ولا يخفى عليكم الذي قتل 99 نفس وراح لأحد العلماء وقال: أنا قتلت 99 نفس لي توبة؟ قال: لا لا، ما لك توبة. قال: تعال نكمل بكلمية. اي نعم، هذا صحيح. وراح لواحد آخر عالم قال: ايش تقول لي توبة؟ قال: ما يحول بينك وبين ربك، لكن بنصحك نصيحة، ما أنت فيها قرية فساد، اطلع اهرب عنها، هاجر. قال: زين، هذا سهل، هذا أمر سهل. النصح إخواني في فقه، ما يريد الله بخير فقه في الدين. فخرج، تعرفون القصة كلها مشهورة، وجاء قرب النصف الطريق ويجيه الموت وينأى بصدره كذا. جت ملائكة الرحمة وملائكة العذاب تتخاصم فيه. ملائكة العذاب تقول: لا، لا يسأل في كرة السوء، ما بعد الحين صح التوبة. والرحمة يقولون: لا. فجاء ملك آخر وحكم بينهم، قال: قيسوا ما بين هاتين القريتين، فوجدوا زائد من لم قرية الرحمة، أنا أبصدر رجبة صدره صارت من لم قرية الصلاح، فأخذته ملائكة الرحمة في النصح. هو كل من تمنى النصح تأمل، ولو كل من صار عنده عاطفة دينية، كم وكم أفسدت العاطفة من دول، وكم أفسدت من أفراد. الذين ينذرون للقبور ويتوسلون بهم ويستغفرون الملائكة، كلها عاطفة دينية. أجل، الأمر سهل، كلها لو قلوا التبوء الشر قالوا: لا، ندور الخير، لا ندور الخير، ما فعلنا هذا إلا ندور الخير. فعلينا وعليكم وعلينا أن نتواصى فيما بيننا بتقوى الله سبحانه وتعالى، وأن نتحرى الصواب والجد، الصواب والعمل المجد للعمل الصالح،

الإمام أحمد وقلة لم ينطق به، وصبر على الجلد والسجن رحمة الله عليه، ثبت. ولما إنه مات المأمون وأرادوا المبايعة للواثق، أرادوا يأخذون البيعة من أحمد، فقالوا أتباع الإمام أحمد، شو يا إخوان العقلية العلم، قال أصحاب الإمام أحمد لا تبايعه، شوفوا شوابك وشواب العلماء الخبيث، قوموا عليه. فقال رحمة الله عليه، أشار لهم، لا لا لا تسفكوا دما حتى يستريح ضر ويستراح من فاجر، ويستراح من فاجر، لا لا. والواثق مثل أبوه، لكن رحمة الله عليه عدو، هم أيضا فعلهم القول خلق القرآن، لكن مع الفرقة نستجيب الله، يحصل من البلاء أعظم وأعظم، تنتهك المحارم، تسفك الدماء، فمنعهم بهذه الكلمة وغيرها. لكن بس هذه تنبيه، ونسأل الله أن يوفق الجميع لما يحبه يا الله. نعم، جزاكم الله خير، أثابكم الله. فضيلة نعم. الشيخ، هنا سؤال، ما هو المنهج الأفضل في طلب العلم؟ المنهج الأفضل في طلب العلم كما رسمه عمل الصحابة مع الرسول والعلماء من بعدهم، فكان الصحابة يتلقون من الرسول عليه الصلاة والسلام ويتحينون يتكلم ويأخذون منه، ولهم يجهدونه ولا يسألون عن شيء ما احتاجوه، ولا يتكلفون على حد قوله صلى الله عليه وسلم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، وما جاء من القرآن والسنة حفظوه، حتى إنهم يتحيون الأعرابي البدوي، لا جاء من البر، البدوي طبعا أجفى، يصير فيه جفا شوي، هم اللي عاش في البلد عند الحاضرة، ويتحرون يجي لجل يجرى يسأل الرسول، يفرحون بالأعرابي لا جاء، حتى إن بعض الصحابة يقول يعطيه ثوب، يقول رح يسأل الرسول، شدة الأدب. وهكذا علمه جبريل بالفعل، لما جاء جبريل يسأل الرسول قال جلس بين يدي الرسول، لأن جبريل ملك، لكن جاء بصورة سائل ليعلم الصحابة، جلس بين يديه وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه، فقال يا محمد أخبرني عن كذا وكذا إلى آخر الحديث المعروف. لكن استنبط من العلماء الأدب عند طلب العلم، ومن الأدب التعدب مع العالم والرفق به، والرفق به وتحين الوقت الذي يناسب للتعلم عليه، والحفظ نصوص من القرآن والسنة واللغة العربية، وملازمة العالم الذي سبقك. هذه أعظم منهجية. اقرأ مقدمة مجموع النووي رحمة الله عليه في أدب العالم والمتعلم والمفتي والمستفتي، ضروري تقرونها، خصوصا اللي متسمين بطلبة العلم، هي تصلح للعامي والمتعلم. اقرأوا تذكرة السامع لابن جماعة، اقرأوا كتابة التعليم والتعلم للحافظ العسكري القرن الرابع، والحفظ يا إخوان الذي بنينا بالصد عنه، أصبح اللي يحفظ عيب عندهم تحفظ، افهم. طيب ماذا أفهم؟ اللي ما عنده فلوس يقول له أنفق، أنا عارف أنفق وعارف السبل اللي تنفق بها فلوس، لكن ما عندي فلوس أنفق. في حفظ النصوص هي منهجية، كان يقول لنا محمد أمين الشنقيطي رحمة الله عليه وسائل العلماء، حكي علينا ويدرسنا الله بالمعهد والكلية والمعهد العالي للقضاء، يقول كان عندنا متانة، أول شيء واحد يحفظ حروف الهجاء على طريقة البغدادية، ثم قصار شيء من قصار المفصل، ثم الأحاديث مجموعة من الأحاديث العامة اللي يسمونها الأربعينيات، واللي فيها 40 مؤلف على الأربعينيات، لأجل إيش؟ كل عالم يختار الزمنة حديث تناسب من الأربع النووية عندنا الآن تحفظ، ثم اللغة العربية الأجرومية لفية بن مالك، قصائد، ثم قصائد المعلقات العشر، الأعشى والمرئ القيس والطرفة. طيب وين هذا؟ هذا ما شاء الله يصير طالب علم انه لا يصير محب، ولا الحقيقه هم عارفين انه هو طالب علم، ياخذون منه في الابتدائي يمرنون على منهج مختص. هذا الواقع ان جريرتها على من وجههم لهذا المنهجيات العامه، ثم المسؤوليه التعليم عليهم، دورهم لهم حق. ينبغي الابتدائي ان يحرص على الابتدائي والمتوسط، هذه ما نسلمك على طلب العلم. ثم التربيب للعلماء، محبه العلماء، هو التسمي اللي يعرف منهم العلميه والمنهجيه الصحيحه، والترغيب في حب الاجتماع والطمانينه، هذه طريقه. اما وان ياتي خطيب جمعه ثم يتكلم ويعلق وينيط المساله بناس اخرين ويلقي التبعه ويتناول العلماء والدوله، من بقي اجل؟ بالله عليك من ابي ساعدك؟ علمني. فيخرج من عنده بعده امور. اولا اوقع في قلوبهم البغضاء، بدل ما شرعت خطبة الجمعة للقاء المحبة والتقوى. ثانيا ألقى في قلوبهم حب الاجتماع والنفرة من قادات المجتمع، حتى نفرتهم العلماء والحكام، من تبي يقود الناس؟ صغيرين، ما نجيت فلان وفلان يا أخوان، والله أنا حق. ولهذا يطلع العام مسكين الجاهل، والله يا زين الخطيب يا ما شاء الله، لا تأمن أنه سب العلماء والدولة. سبحان الله العظيم، هذه منهجية، هذه خطة طلب علم. يعني الواجب على أن جماعة الجمعة يخرجون متحابين متآلفين كما جاء، هذا منهج خطبة الجمعة. ما أمرهم بالتقوى وأمرهم بالاجتماع، حظ أمرهم بالتنفير والبغضة، نستجيب بالله. هذه طلب منهجية طلب العلم، والثبات يستمر ولا يكون متذوق، يقرأ على هذا يومين وذاك يومين والآخر يومين بس يركض، لا يجلس يجلس، لازم واحد معين حتى أنا دين فتح لك الباب، أنت بعد ذلك تستطيع تعرف تأخذ من الكتب. نعم، سابقكم الله. فضيلة الشيخ، قرأت مسألة في الاختيارات الفقهية شيخ الإسلام ابن تيمية، وهي باب ما ظن ناقضا وليس بناقض، والأحداث اللازمة كدم الاستحاضة وسلس البول لا تنقض بوضوء ما لم يوجد المضاد، وهو مذهب مالك. ما معنى قوله ما لم يوجد المضاد أو المعتاد أو المضاد؟ على كل حال، هذه من المسائل التي لا يتكلم عنها، هذه مسائل جزئية، خذ الاختيارات واتصل لك الفقيه من الفقهاء وقرأ عليه واشرح حالك، لأن يمكن بعض الإخوة الموجودين ما عرف أصل المسألة، أصل النواقض وهضمها، وهي مسألة جزئية يتخذها، ولا الحمد أي واحد مرة يشرح حالك إن شاء الله. نعم، هل يوجد دليل على أن نسأل الله بحق الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه ذكر لنا أنه يولد في صحيح ابن ماجة، وكيف نرد على من قاله؟ على كل حال، إذا ثبت فيؤول أو يكون معناه كمعناه فيما ورد بحق السائلين عليك. فالسؤال بحق الرسول، إن كان تقصد الإقسام على الله، إنك تقسم عليه، هذا ما يجوز. وإن كنت تقصد الوسيلة، تتوسل بحق الرسول، حق، شف، لا تقول بالرسول، احذروا واحد يفهم غلط، فهذا يكون معناه أن نعرف ما هو حق الرسول على الله، هي الإثابة والإجابة ولا لا؟ الإثابة والإجابة حق الرسول على الله يا أخوان، ما هو؟ والإجابة، إذن الإجابة والإجابة هي صفة من صفات الله، وصفات الله يجوز أن تسأله بها، وهكذا بحق السائلين الإثابة والإجابة. أما أن تسأله بحق معين، هذا اللي ما يجوز. لو قلت أسألك بالرسول أي كأنك تبي تجعل الرسول يعني ذات الرسول بينك وبينه، أو أسألك بفلان، أو أسألك بالصالحين فلان وفلان وفلان، هذا لا، لا عينت لا. أما على وجه العموم بحق الصالحين بحق الرسل فهذا يكون ما أوله المحققون، هذا معناه الإثابة والإجابة، والله سبحانه وتعالى يثيب ويجيب، فهي صفة من صفاته، فلا بأس بسؤال الله بصفة من صفاته، لأنه يسأل في أسماء الحسنى وصفاته العليا. والعمل الصالح أيضا يتوسل به، كما في قصة أصحاب الغار الذين توسلوا بصالح أعمالهم، وكما توسلوا بإيمانهم، ربنا إننا آمنا. نعم. أخي الكريم، قام بتسجيل هذه المحاضرة إخوانك في تسجيلات طيبة بالمدينة النبوية، هاتف رقم 8 3 7 0 1 0 6. كما نحثك على الاستماع إلى بقية محاضرات هذه السلسلة وهي كالتالي: المحاضرة الأولى لقاء مفتوح، المحاضرة الثانية وهي التي استمعت إليها، المحاضرة الثالثة الداء القاتل للمسلمين. نسأل الله تعالى أن ينفع المسلمين بها، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.